إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، يقول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن ظلم الإنسان وجهله عباد الله أنه يجحد نعم الله عليه ولا يقابلها بالشكر. فهذا قارون آتاه الله من المال ما إن مفاتحه لتثقل الجماعة القوية عن حملها، فبماذا قابل ذلك؟ هل شكر الله؟ الجواب لا، بل قال: إنما أوتيته على علم عندي. ومثله فرعون اغتر بما آتاه الله من المال والجاه ولم ينسب فضل ذلك إلى الله، بل قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ فلا تكن يا عبد الله، لا تكن متشبها بهذين الطاغيتين، وانسب الفضل إلى الله واشكره وكف لسانك عن الشكوى، بل تشبه بأفضل خلق الله وهم أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام. فهذا نوح عليه السلام، يقول الله تبارك وتعالى في حقه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وكذلك يوسف عليه السلام لما خرج من السجن وتبوأ خزائن الأرض، هل نسي ما كان فيه؟ أبدا. قال: بعدما صار له الملك في الأرض وكان أهله بعيدون عنه فصاروا قريبين منه، قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، يقصد الله جل وعلا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، فها هم أهله قد انضموا إليه، فذكر النعمة. ثم قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وسيد الشاكرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو يصلي حتى تورم قدماه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ومن أسماء الله الشاكر والشكور، قال سبحانه: ومن تطوع خيرا، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال: إن الله غفور شكور. وقال: والله شكور حليم. ومن شكره جل وعلا أنه يعطي بالعمل في أيام معدودة نعيما في الآخرة غير محدود. كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرًا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش أي التراب، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ فيه، فملأ خفه ثم أمسكه في فيه ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. وفي كثير من الأحاديث تجد: من عمل كذا وكذا فله الجنة، وهذا دليل على أن الله شكور يجزل المثوبة لعباده ويعطي الكثير على القليل، فما أرحمه من رب وما أعظمه من إله. والشكر أيها المسلمون مما أمر الله جل وعلا به في آيات كثيرة من كتابه العزيز، قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال: ووصي حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لي ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأمر الله تعالى به موسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وأمر به المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبًّا فمنه تاكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وقال سبحانه: أولم يرونا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامًا فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولكم فيها منافع ومشارب أفلا تشكرون. والشكر عباد الله من صفات المؤمنين. فعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجباً عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ولا وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. رواه مسلم. والشكر سبب لرضا الله عن عبده حيث قال: وإن تشكروا يرضه لكم، وهو أمان من العذاب. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وهو سبب للزيادة. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال بعض السلف رحمهم الله: النعم وحشية فقيدوها بالشكر، وهو سبب للأجر الجزيل في الآخرة حيث قال جل وعلا: وسيجزي الشاكرين. وقال تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. أهل الشكر هم المخصوصون بمنة الله عليهم من بين عباده. قال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذا علمنا ما تقدم من منزلة الشكر وأنه من صفات المؤمنين وعباد الله الصالحين، وأن الله جل وعلا أمر به، فكيف يكون الإنسان من الشاكرين؟ الجواب بأمور كثيرة، منها أولاً بتقوى الله تعالى وبطاعته. قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال ابن إسحاق: أي فاتقوني فإنه شكر نعمتي. ومنها بالقناعة والرضا بما قسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن قنوعاً تكن أشكر الناس. وما أحوج الناس إلى القناعة في هذا الزمان. ذهب رجل إلى أحد العلماء وشكى إليه فقرة، فقال له العالم: أيسرك أنك أعمى ولك 10,000 درهم؟ فقال الرجل: لا. قال العالم: أيسرك أنك أخرس ولك 10,000 درهم؟ فقال الرجل: لا. قال العالم: أيسرك أنك مجنون ولك 10,000 درهم؟ فقال الرجل: لا. فقال العالم: أيسرك أنك مقطوع اليدين والرجلين ولك 20,000؟ فقال الرجل: لا. فقال العالم: أما تستحي، أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك نعم ب50,000؟ فعرف الرجل، عرف مدى نعمة الله عليه، وظل يشكر ربه ويرضى بحاله ولا يشتكي إلى أحد أبدا. ولعلكم تسمعون بأناس مرضى لا يستطيعون العلاج في بلدانهم، فيضطرون لجمع الأموال الباهظة من أجل عملية جراحية أو التداوي خارج الأوطان، وأنتم تتقلبون في نعمة الصحة والعافية. فلو طلب منكم أحد هؤلاء المرضى أن يعطوكم ما جمعوا من الأموال مقابل أن تستبدلوا عافيتكم بمرضهم، هل تقبلون؟ فكل واحد منا يجيب نفسه. وبالمقابل رجل ابتلاه الله بالعمى وقطع اليدين والرجلين، فدخل عليه أحد الناس فوجده يشكر الله على نعمه ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فتعجب الرجل من قول هذا الأعمى مقطوع اليدين والرجلين، وسأله: على أي شيء تحمد الله وتشكره؟ فقال له: يا هذا، أشكر الله أن وهبني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا. ومما يعين على الشكر النظر إلى أهل الفاقة والبلاء، فإن ذلك يوجب احترام النعمة وعدم احتقارها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فيا من تنعمون في دوركم بالمدافئ الساخنة في هذه الليالي الباردة من فصل الشتاء، هناك إخوان لكم لا يملكون ما يشترون مما يستدفئون به، ويا من لا تملكون ما تستدفئون به وأنتم في دوركم، هناك إخوان لكم يبيتون في الشوارع والطرقات لا يجدون سقفا يأويهم. فارضوا بما قسم الله لكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. عباد الله، إن الكثير منا يتقلب في النعم ولكنه لا يشعر، وغفلته عن ذلك تسبب له الضجر ونكران نعم الله عليه: صحة في بدن، أمن في وطن، غذاء وكساء، هواء وماء، لديك الدنيا وأنت ما تشعر. وفي الحديث: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. تملك الحياة وأنت لا تعلم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. عندك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، هل هي مسألة سهلة أن تمشي على قدميك وقد بترت أقدام، أو أن تعتمد على ساقيك وقد قطعت سوق؟ أحقير أن تنام ملء عينيك وقد أطار الألم نوم الكثير، أو أن تملأ معدتك من الطعام الشهي وأن تشرب من الماء الزلال وهناك من عكر عليه الطعام ونغص عليه الشراب بأمراض وأسقام؟ تفكر في سمعك وقد عوفيت من الصمم، وتأمل في نظرك وقد سلمت من العمى، وانظر إلى جلدك وقد نجوت من البرص والجذام، بل ألمح عقلك وقد أنعم الله عليك بحضوره ولم تفجع بالجنون والذهول. إننا في نعم عميمة وأفضال جسيمة، ولكننا لا ندري. يعيش الواحد منا يعيش مغموما حزينا كئيبا، وعنده الخبز الدافئ والماء العذب والنوم الهانئ والعافية الوافرة، نتفكر في المفقود ولا نشكر الموجود. بماذا سنجيب الله تعالى؟ بماذا سنجيب الله تعالى عن كل هذه النعم حينما نسأل عنها؟ وقد يقول قائل: وهل سنسأل عن ذلك؟ وهل سنسأل عن هذه النعم؟ اسمعوا إلى هذه القصة تروا الجواب. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبًا أبا بكر وعمر لما رآهما، قال: ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة؟ قال: الجوع. الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، أي الجوع. الجوع يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج أبا بكر وعمر من ديارهم. قال: قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلاً من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاً. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق، فجاءهم بعذق فيه بسر ورطب وتمر، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، أي السكين، أخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ماذا قال لهم؟ يحلف ويقسم صلى الله عليه وسلم مع أنه الصادق المصدوق، قال: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. خرجوا من بيوتهم بسبب الجوع، لا يوجد في البيوت شيء، فأكلوا حتى شبعوا، وهم خيار أهل الأرض. فقال: والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، فكيف بالذي يأكل صباح مساء؟ فكيف بالذي يأكل صباح مساء من ألوان نعم الله حتى يشبع، ولا يمر عليه يوم، لا يمر عليه يوم في حياته يخرج من بيته من شدة الجوع، ثم بعد ذلك لا تراه إلا في حال من اللهو والغفلة والطرب والتضييع والمعصية. أين هذا من هذا؟ يأكل وهو يشاهد قنوات فيها أشياء محرمة، ونساء وعري وسادر في غفلته، والمعازف على رأسه، والكلام الباطل يسمعه بأذنه ويتكلم بفيه ويضحك، وينام ملء جفنيه عن الصلوات، تضييع للجمع والجماعات. فماذا نقول؟ فماذا نقول أيها الإخوة مع هذا كله، مع هذه الغفلة والتضييع والتقصير واللهو، مع هذه النعم التي أفاضها الله تعالى علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع ما هم فيه من العبادة والاجتهاد والزهد والبذل وألوان المجاهدات، ومع ذلك يقول لهم هذا الكلام: لتسألن يومئذ عن النعيم. فأيضاً نحن من باب أولى، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، ولا تجعلنا من الجاحدين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قد